بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة الرافعة، خافضة الرافعة. إذا رجت الأرض رجا، إذا رجت الأرض رجا، إذا رجت الأرض رجا. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة، وكنتم أزواجا ثلاثة، وكنتم أزواجا ثلاثة، وكنتم أزواجا ثلاثة، وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، الميمنة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، المشأمة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون، أولئك المقربون. في جنات النعيم، ثلة من الأولين، الأولين، الأولين. وقليل من الآخرين، الآخرين، الآخرين، الآخرين، الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، متكئين عليها متقابلين، متكئين عليها متقابلين، متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون، يطوف عليهم ولدان مخلدون، يطوف عليهم ولدان مخلدون. بأكواب وأباريق وكأس من معين، وكأس من معين. بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأمثال اللؤلؤ المكنون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأمثال اللؤلؤ المكنون. جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، ولا تأثيما. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة، كثيرة، كثيرة. لا مقطوعة ولا ممنوعة، ولا ممنوعة، لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة، وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا عربا أترابا عربا أترابا عربا أترابا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين الأولين الأولين وثلة من الآخرين الآخرين الآخرين الآخرين الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون وعظاما إنا لمبعوثون وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون وعظاما إنا لمبعوثون وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون وعظاما إنا لمبعوثون وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون أو آباؤنا الأولون الأولون أو آباؤنا الأولون أو الأولون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين والآخرين قل إن الأولين والآخرين والآخرين قل إن الأولين والآخرين والآخرين والآخرين قل إن الأولين والآخرين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقون فمالئون منها البطون فمالون منها البطون لآكلون من شجر من